دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. لازلنا نتكلم حول قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحت باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أشرنا في الحلقة الماضية إلى شروط أربعة أو أركان أربعة تقوم عليها هذه الدعوة، وهي الإخلاص والعلم وتنزيه الله تبارك وتعالى ونفي الشريك. وقد تحدث الشيخ في الحلقة الماضية عن الإخلاص والعلم وأكد على هذين الموضوعين الهامين. نود أن نستكمل الحديث حول هذه الآية حول شروط صحة الدعوة إلى التوحيد، ثم نود أن نستذكر بعض القضايا بإذن الله بعد حديثكم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لقد نبه الشراح على هذه الترجمة للشيخ، نعم، التي أكررها محاولة أن ينتبه الأخوة المستمعون لمراجعتها. فلما تكلم الشيخ على التوحيد جاء بهذه الترجمة، وإن كان مكرر من أجل أنه لما انتفع بالتوحيد، نعم، بتوحيد الله وقال لا إله إلا الله وعرفها، أنه يبلغ بها غيره. وسمعنا في الحلقة الماضية كلام على الإخلاص، أدعو إلى الله وأنا ومن اتبعني، فدل على أن من دعا إلى منهج غير هذا المنهج ليس من اتباعه. وأما ما بقي من الآية فهي قوله تعالى: وسبحان الله ما أنا من المشركين. ففي قوله وسبحان الله تنزيه الله عن الأشباه والنظائر والنقائص، نعم، فلا بد من هذا التنزيه وهذا التقديس وحتى يكون متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. الفقرة الأخيرة أو آخر الآية الذي المدار عليها: وما أنا من المشركين. إعلان الإخلاص والبراءة من الشرك وأهله، الذي هو جزء من كلمة لا إله إلا الله. فلا إله رفضت أي شرك به سبحانه وتعالى، ولهذا قال: وما أنا من المشركين. فإذا تبرأ الداعية، تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين، تبرأ أتباعه، نعم، وإذا تبرأ أتباعه دعوا إلى توحيده وإلى أن يبرأ كل من ادعى الإسلام من الشرك صغيره وكبيره، سواء كان الشرك كبيرا أو صغيرا. وسبحان الله وما أنا من المشركين بشيء، لا قول ولا فعل ولا تعاون ولا تشجيع من جميع الوجوه. يأخذ العلماء منها البراءة من الشرك وأهل الشرك. وما أنا من المشركين بشيء. نعم. نعم. مرة أخرى نعود إلى الشروط لعلها يكون من باب التذكير للإخوة المستمعين يا فضيلة الشيخ. الإخلاص. الإخلاص. تحدثنا عن الإخلاص الحقيقة حديثا طيبا مباركا، وأود أن تأذن لي يا شيخ أن أتعرض إلى بعض القضايا في هذا الموضوع، رغم أننا في كل باب نتكلم عن الإخلاص، يعني لن ينفك الحديث عن الإخلاص في أي باب من أبواب التوحيد، بل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الإنسان. الإخلاص، انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبنيه في كل عمل من أعمال المسلم. فلو افترضنا الجهاد على سبيل المثال، وهو من أعظم أركان الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر أن ذاك الرجل الذي خرج لتسيل دماؤه وإخوانه على الأرض في سبيل هذه الدعوة حبط عمله من أجل أنه خرج للمغنم، خرج ليرى مكانه، خرج للذكر، خرج من أجل دنيا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحقيق هذا الموضوع الإخلاص: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط هذه القضية المهمة، وقد نعم. جاء في الحديث نعم. أن هناك من قاتل نعم. للرياء فيقول قاتلت في سبيلك، فيجاب أنه قاتل للرياء نعم. وفي ثلاثة الذين تسعر بهم نعم. النار نعم. وقاتل ليقال أنه شجاع، اللهم استعان، وآخر قاتل للغنيمة نعم. فدل هذا على أنه مهما قاتل وانتصر وفقد الإخلاص فهو مردود عليه نعم. نعم. ثم انظر إلى غضبه صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة أخرى خلت من العلم، عندما جاء ذاك الرجل المشجوج فأفتاه قوم بدون علم فاغتسل فمات، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال، هل سألوا إذ جهلوا، إنما كان شفاء العي السؤال. فقضية العلم مهمة، وهي التي أشرتم إليها في قول الله تبارك وتعالى: على بصيرة. ومن هنا جعل الله من المعائب على المشركين أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون نعم. يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم. الله أكبر. وقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل نعم. كما هذه عبارة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي سورة العصر نعم. بدأ بالعلم قبل العمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم بيّن الله صفات النجاة من هذا الخسران، فأول صفة من هذا الصفة المنجاة آمنوا، وقال العلماء بعلموا، وبعد العلم عملوا الصالحات، وبعد ذلك أمروا بالمعروف وتواصوا بالحق، ثم تواصوا بالصبر على أداء الطاعات وعلى الأمر بالمعروف. فما أعظمها من سورة، الله أكبر، ينبغي أن يتذكرها المسلم ما بين آونة وأخرى نعم. ولا سيما من عنده مبادئ علم أو ليدرس أو ليدعو أو لنفسه، فمن تذكرها حجزته ومنعته عن التعدي بالأقوال بغير علم. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا، فمن قال أو فعل أو أمر من دون علم فهو داخل في الخسران الذي قال الله فيه: إن الإنسان لا في خسر نعم. نعم. أيضا تنزيه الله تبارك وتعالى ونفي الشريك، هذا موضوع هام في صحة الدعوة إلى التوحيد، يعيدنا إلى أيضا حادثة وقعت في عهده صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أول من دعا إلى هذا التوحيد في هذه الأمة، بل هو سيد الداعين إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. عندما جاء الكفار من أجل أن يطلبوا منه تنازلا في قضية دعوته إلى التوحيد، فقالوا: يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، يريدون منه التنازل عن قضية صحة الدعوة إلى التوحيد. فجاء تقرير مهم جدا لهذا الموضوع، وهي تقرير تنزيه الله عز وجل ونفي الشريك عنه، فنزلت سورة كاملة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. الآيات من أجل تقرير شروط صحة الدعوة إلى التوحيد، وأنه لا تنازل في الدعوة، بل إن القضية الهامة جدا نفي الشريك عن الله تبارك وتعالى بكل صوره. وهذه السورة نعم أحب أن ننبه على نقطة. نعم. للسامع أنها يراد بها البراءة. الله أكبر. فلا ينبو الفهم إلى أنه التخيير، وقد يفهمها بعض غير العارفين، قد ينبو الفهم إلى قوله تعالى قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم واليدين، فلربما نبى الفهم إلى أن هذا تخيير وهذا غلط وفهم سيء، وإنما هو براءة من عبادتهم لين أظهره الله سبحانه وتعالى عليهم وجاهدهم ومنعهم عن الشرك. فهذه براءة منهم قبل أن يؤمر بالجهاد، فيجب أن يتنبه المسلم لهذه السورة. ويبين هذا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا شاب العبادة شرك بغير الله أصغر وأكبر فقد انحرف عن الدين المستقيم. نعم. أستاذنك فضيلة الشيخ أيضا في قراءة كلمتين أو ثلاث كلمات لإمام الفذ المبارك رحمه الله والإمام ابن القيم. نعم. يقول رحمه الله تعالى عن مراتب الدعوة أنها ثلاثة أقسام، وذلك بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. نعم يا فضيلة الشيخ، هذه نقطة مهمة نود أن نقف معها. هذا يقال له منهجية الدعوة. الله أكبر. نعم. وفيها آية. نعم. على المنهجية، لأن القرآن جاء بالأمر بالدعوة وببيان منهجية الدعوة وبفضلها. فأما من الآيات التي أمرت بالدعوة وجمعت معظم شروطها ولبها، نعم، قل هذه الآية التي معنا، قل هذه سبيلي، نعم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. أما منهجية الدعوة ففي قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله. فهذه درجات ثلاث، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، نعم، بالعلم، والمراد بالعلم للأحكام اللي تدعو إليها، وبالعلم في الأقوال التي تنطق بها، لا تكون أقوال سيئة فيحصل رد فعل ولا أقوال جاهل، بالحكمة والموعظة التخويف لمن خالف والترغيب لمن سلك الطريق، ثم من امتنع واحتاج إلى جدال فجادله بالتي هي أحسن، لا لإرادة التغلب عليه، هذا ليس بالتي أحسن، ولا لإرادة أنك تنتصر عليه فيقال أنه انتصر، وإنما مقصودك إيصال الحق ومعانقة من تجادله للحق. أما الدلالة على فضل الدعوة فهي قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، نعم، وغيرها من الآيات. فهذه دلت على فضل الدعوة، وأدعو إلى سبيل ربك إلى منهجية الدعوة، وقل هذه سبيلي إلى شروط صحة الدعوة. نعم. نعم. شكر الله لكم. لعلي أختم الحلقة أيضا بإكمال الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى ونختم الحديث به. يقول مراتب الدعوة ذلك بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدل، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يلهمنا وإياكم الصواب والرشد، إنه جواد كريم. حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.